أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درسنا في تفسير الإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى، وذلك حيث يقول حول قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال المصنف رضي الله عنه: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأبرامه. يعني بعد فراغ المصنف عليه السحائب الرحمة من تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، شرع في بيان قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فقال بأن هذه الآية إنما هي في حق أهل الكتاب الذين جمعوا بين إيمانين: إيمان سابق برسلهم عليهم الصلاة والسلام كأتباع موسى الذين آمنوا بموسى وبالتوراة المنزلة عليه، وإيمانهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الجامعون للإيمانين، هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم جمعوا بما أنزل على رسلهم وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق مصدقا لما معه، فيكون مؤمنو أهل الكتاب جمعوا بين إيمانين: إيمان سابق وإيمان لاحق. فهؤلاء يعطون كما قال القرآن الكريم أجرهم مرتين بما صبروا. ومن هنا أبان المصنف عليه رحمة الله أن هذه الآية أنزلت في عبد الله بن سلام وأضرابه من أحبار اليهود الذين آمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء آمنوا بما أنزل على موسى وجمعوا مع هذا الإيمان إيمانا آخر وهو إيمانهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال المصنف: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأضرابه، معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب، داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخصين تحت أعم، إذ المراد بأولئك دخول أخص دخول أخص تحت أعم أخص دخول أخص ما فيش ياء ولا حاجة يعني دخول خاص تحت عموم يعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا عموم ثم أدرج فيه وأدخل فيه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فهؤلاء من قبيل الخاص الداخل تحت العام أو عطف الخاص على العام كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام فهذا خاص دخل تحت العام في قوله تنزل الملائكة فالملائكة عام يشمل جبريل وغيره من سائر الملائكة فلما عطف عليه والروح يعد عطف الخاص على العام فيكون الخاص داخلا في عموم سبقة فكذلك هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خاص بمؤمني أهل الكتاب لكنهم داخلون في جملة المتقين وليسوا داخلين في جملة من قال الله فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لأن هذا صنف وذاك صنف والصنفان داخلان في عموم قوله هدى للمتقين فيكون الكتاب هداية للذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهداية للذين يؤمنون بما أنزل إليك أيها الرسول الكريم وما أنزل من قبلك وهم مؤمنو أهل الكتاب وبالآخرة هم يوقنون نعم معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخص تحت أعم إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء مقابلوهم يكون المقصود من قوله والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء الذين آمنوا بعد أن كانوا مشركين آمنوا بعد أن كانوا مشركين كمن آمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إنما هو في حق من كان يؤمن بكتاب قبل الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين آمنوا برسول الله حق الإيمان ولذلك لعلكم تذكرون أن سيدنا عبد الله بن سلام بعد أن تفرس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي قرأها وتعلمها وعرفها في التوراة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه عبد الله بن سلام ليعرف ويتفرس في هذا الرسول ما ذكرته التوراة عنه من أوصاف فلما تبينت له فلما عرفها فلما تيقنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنك لرسول الله حقا وإني أؤمن برسالتك وإنما فيك من أوصاف قرأته في التوراة وعرفتها فيك حينما جالستك وخالطتك واستمعت إليك ورأيتك أي في المدينة لكن لو أعلنت إسلامي بك وإيماني بك لقال في يهود ما قالوا من سب وذم وشتم وأنا من أنا فيهم شأنا وقدرا ومنزلة. لكن عليك أن تدعو يهود فتسألهم عن مكانتي فيهم، فإنهم أجابوا بما يؤمنون به في حقي خرجت وأعلنت إيماني بك لتعرف ماذا يقول يهود بعد إيماني بك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألهم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فلما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام قالوا هو حبرنا، يعني عالمنا، وابن حبرنا، تقينا وابن تقينا، إمامنا وابن إمامنا. وأخذوا يمدحون ويقولون كلاما طيبا في سيرة هذا الحبر وهذا العالم الكبير. فلما سمع النبي منهم ذلك خرج عبد الله بن سلام فأعلن إسلامه وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل لو أن عند هؤلاء مسكة من عقل لاتبعوا حبرهم وآمنوا برسول الله، لأنه إذا كان الذي يعلمهم التوراة ويعلمهم الكتاب اتبع هذا النبي لأنه عرف الحق الذي جاء به، فما بالكم بالتابعين له؟ الأولى أن يتبعوه. لكنهم قالوا هو أخبثنا وابن أخبثنا وأقبحنا وابن أقبحنا، وأخذوا يسبون ويذمون عبد الله بن سلام ويقولون كلاما تزكم منه الأنوف وتمجه الأسمع. نعم، فعبد الله بن سلام هو من أنزل الله تبارك وتعالى في حقه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وأنزل في حقه ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخص تحت أعم، إذ المراد بأولئك الذين آمنوا أي عن شرك وإنكار، وبهؤلاء مقابلوهم. فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين، وهو قول ابن عباس. كانت الآيتان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، تفصيلا للإجمال الواقع في قوله هدى للمتقين. فكأن سائلا قد سأل فقال من هؤلاء المتقون، من هم المتقون، فأتى الجواب مفصلا ومبينا في ذينك الآيتين الكريمتين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أو على المتقين، وكأنه قال هدى للمتقين عن الشرك والذين آمنوا من أهل الملل. خلي بالك، إما أن يكون معطوفا على الذين يؤمنون بالغيب، ويكون الذين يؤمنون بما أنزل إليك عطف أخص على أعم داخلا في جملة المتقين، وإما أن يكون قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك معطوفا على المتقين. معطوفا على إيه؟ المتقين. يعني القرآن هدى للمتقين وهدى للذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم. أو على المتقين، وكأنه قال هدى للمتقين عن الشرك وهدى والذين آمنوا به. هدى للمتقين عن الشرك، الذين حققوا اتقاء الشرك بكونهم آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة ومما رزقهم الله أنفقوا، وهدى للذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم ووسط العاطف كما وسط في قول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. يحتمل أن يكونوا بهم الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم منهم هم. يحتمل أن يراد من قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هم أعيان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وليسوا معطوفون عليه. وتكون الواو العاطفة، تكون الواو العاطفة كما في قول الشاعر هو إيه ها القرم إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. كل هذه أوصاف للملك وليست معطوفات، وكأن الواو لا وجود لها. يبقى الذين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كل هؤلاء صنف واحد. نعم ليست عاطفة. نعم يعني انت لما تشيل الى الرجل ايه الملك القرن ابن الهمام خلاص شيل الواو بالضبط، هو نفسه جميع هذه الاوصاف للموصوف الاول اللي هو الملك. نعم يا لهف ذؤابة للحارس الصائح فالغانم فالآيب. كل ده من غير الفاء وصف لي ذؤابة. نعم على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه إلا عبر السمع. هنا نعم. سقط في الكتاب وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. لا بما لا طريق إليه إلا عبر السمع. نعم بما لا طريق إليه أن يعرف إلا عن طريق السمع اللي هو المشار إليه بقوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والإيمان جملة المقصود به الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم إذن على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية. الإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية، الإيمان بما يقر به العقل جملة الذين يؤمنون بالغيب. نعم. هذا طريقه العقل الصريح وليس النقل، وما يصدق هذا الإيمان الجملي بما هو متمثل في العبادات البدنية ويقيمون الصلاة والعبادات المالية ومما رزقناهم ينفقون. نعم وما هو طريقه السمع أي النقل الصحيح. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فالمنزل على رسول الله والمنزل على من قبله من الأنبياء والمرسلين هو الوحي، والوحي هو طريق السمع. الوحي هو طريق السمع، هو النقل. نعم على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه إلا عبر السمع. نعم. وكرر الموصول تنبيها على تغاير القبيلين وتباين السبيلين. نعم كرر الموصول، لما هم بذاتهم هم الموصوفون، ما سر تكرار الموصول؟ في تكرار الاسم الموصول تنبيه على ما بين القبيلين، تغاير القبيلين واختلاف أو تباين السبيلين، لأن الإيمان بالغيب وما يدلل به عليه من العبادات البدنية والمالية مغاير ومباين لما هو سبيله وطريقه النقل والسمع المتمثل في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وكرر الموصول تنبيها على تغاير القبيلين وتباين السبيلين أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب. كده رقم، نعم كده رقم ثلاثة أو أربعة. أربعة يعني المقصود من قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك طائفة منهم. نعم. نعم. أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم. نعم ذكرهم بعد تعميم، يعني ذكرهم ذكرا مخصوصا بعد ذكر ما يعمهم ويشملهم كذكر جبريل عليه السلام بعد ذكر الله لعموم الملائكة، وفي هذا دلالة على عظم شأن هذه الطائفة المخصوصة بالذكر بعد ذكر ما يعمها ويشملها، يعني مزيد اختصاص مزيد عناية لبيان رفعتهم ومنزلتهم وعظم أمرهم عند الله تبارك وتعالى. أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم. والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل، وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها. ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى. ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. والمراد هنا بيتحدث المصنف عن كيفية الإنزال للوحي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، عن كيفية إنزال الوحي على رسل الله. يقول إما أن يكون من باب ما يتلقفه الملك روحانيا ثم ينزل به ليبلغه الرسول، وإما أن يكون التنزل من قبيل ما يحفظه الملك أي الموكل بالوحي من أم الكتاب من اللوح المحفوظ ثم ينزل به على النبي المراد إنزال الكتاب عليه. وكل من الطريقين طريق لنزول أمين الوحي بالوحي المكلف به من قبل الله عز وجل. وفي الحديث إن أخي جبريل نفث في روعي، النفس الروع، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم هنا مولانا حتى نفهم، وهو يقول الإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل، النزول أي الهبوط من علو إلى سفل، هذا هو الإنزال أو النزول، الهبوط من علو إلى سفل من أعلى إلى أسفل. نعم هل هذا النزول ها؟ وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة له. نعم يعني يلحق خلي بالك النزول قد يكون نزول معاني وقد يكون حسي وقد يكون النزول حسي كالهبوط هبوط الشيء المحسوس من أعلى إلى أسفل. نعم لكن المعنى هنا في قوله تعالى أنزل إليك بالمعنى يعني سيدنا جبريل ملك تلقفه بواسطة ذاته حمل المعاني من لا, لا لا لا لا المقصود بالمعاني هنا ليس المعاني هي ما غاير الألفاظ. نعم لا ليس لأن القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم وموسى إنما أنزلت من اللوح المحفوظ باللفظ والمعنى معا فاللفظ الكلام المنزل على الرسل يشمل اللفظ والمعنى معا وليس قاصرا على تنزل المعاني دون الألفاظ إنما التعبير بالمعنى هنا ما قابل الشيء المادي المحسوس كهبوط شيء ثقيل من أعلى إلى أسفل هذا ليس في الوحي وليس المعنى هنا ما قابل اللفظ ليست المقابلة بين المعنى المفهوم والمراد من اللفظ دلالة وإنما المعاني ما قابل المحسوسات فالوحي الإلهي معاني تشمل اللفظ والمعنى والشيء المحسوس مادي وهو الشيء الثقيل الذي ينزل به صاحبه من علو إلى أسفل. نعم فالقرآن وغيره من الكتب التي هي كلام الله تبارك وتعالى نزل بها الوحي ونزل بها أمين الوحي جبريل لفظا ومعنى وده بخلاف الحديث القدسي وبخلاف الحديث النبوي فالحديث النبوي معناه من الله ألقيت هذه المعاني على قلب رسول الله بواسطة الوحي فعبر الرسول عنها بألفاظ من عنده تؤدي هذه الألفاظ تلك المعاني بتمامها ولذلك يقولون الوحي قسمان قسم متلو أي تلقاه النبي بلفظه ومعناه من أمين الوحي شافهه جبريل به بلا أدنى تدخل من أمين الوحي فأمين الوحي بمثابة حامل للأمانة نزل بها فألقاها على قلب الرسول وشافها أمين الوحي بها الرسول فوعاها رسول الله وحفظها رسول الله وبعد فراغ الوحي منه شافها الرسول صلى الله عليه وسلم بها كتاب الوحي فكتبوها ده القرآن أما الحديث فالمعنى فقط من الله بقسميه سواء حديث قدسي أو حديث نبوي ده الرأي التحقيق إنما هناك رأي آخر يقول بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله طب إيه الفرق بينه وبين القرآن الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يشترط التواتر في نقله وأنه لا يتعبد بتلاوته وأنه لا يشترط في قراءته أن يكون القارئ له على طهارة وأنه لا يتحدى به لا يقع به التحدي إنما التحقيق أن الحديث بقسمين نبوي أو قدسي المعنى من الله الذي نزل به أمين الوحي والألفاظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والألفاظ من رسول. إذن ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ لا في فرق. الحديث النبوي يقول الراوي الأعلى فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسب القول فيه لقائله وهو من؟ رسول الله. أما الحديث القدسي يقول الراوي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. هذا هو الذي يفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي على الوجه الثاني القاضي، بأن الحديث القدسي معناه فقط من الله وألفاظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المعنى الأول القاضي بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، يكون الفرق بينه وبين القرآن حتى لا يلتبس الحديث القدسي بالقرآن أن الحديث القدسي لا يشترط التواتر في نقله، أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، أن الحديث القدسي لا يقع التحدي والإعجاز به. وهذه مسألة مبسوطة في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه وكتب علوم القرآن بتمامها. ومن هنا قال الأصوليون في تعريف القرآن هو كلام الله المنزل، كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا تواترا، المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. وعند بعض الأصوليين بدل المتحدى بأقصر صورة منه قالوا المعجز. نعم واضح، ها واضح يا شباب، ربنا يفتح عليك. قال المصنف رضي الله عنه: والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل. أيوة. وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها. يلحق المعاني أي ما قابل الماديات بلحوق الذوات الحاملة لها، كحمل جبريل للوحي، كحمل جبريل عليه السلام للوحي المنزل على رسول الله كنزوله بالقرآن. هذا معنى ولا مادة؟ معنى. المعنى هنا أي اللفظ والمعنى، وليس المعنى ما قابل اللفظ. وكنزوله بالتوراة على موسى، ونزوله بالإنجيل على عيسى، ونزوله بالزبور على داود، إلى غير ذلك. نعم. يبقى المعنى هنا وهو الذي قابل الحسي والمادي يلحق بالذوات النازلة به. فجبريل حينما ينزل بالقرآن، كيف نزل القرآن على النبي؟ نزل بوساطة جبريل. جبريل هذا ملك الوحي، أمين الوحي، ذات ولا غير ذات؟ ذات. نزل به الروح الأمين على قلبك، نعم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها، أي الحاملة للمعاني. والمقصود بالمعاني هنا الوحي المنزل، وهو ما قابل الماديات والمحسوسات، لأنه قد يهبط الإنسان بشيء ثقيل من أعلى إلى أسفل. هبوطه بشيء ثقيل من أعلى أسفل ده مادي ولا معنى؟ مادي. مادي محسوس. نعم محسوس. قد ينزل إنسان من أعلى بشيء ثقيل، هذا النزول هبوط، لكنه هبوط بماديات وليس بمعنويات. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها، ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. ده من قبيل نزول المعاني الملحقة بالذات. فطريقة نزول الملك بالكتاب من الله، بالقرآن مثلا من الله، أخذت مرحلتين أو أخذت طريقتين. طريقة وهو أن يتلقفه الملك روحانيا، روحانيا من الله مباشرة فينزل به إلى الرسول المراد تبليغ لهذا الكلام، أو يحفظه الملك من أم الكتاب من اللوح المحفوظ بأمر الله أيضا، فينزل به الملك على قلب الرسول المراد إنزال الكلام عليه. وكلاهما يتضمن نزول كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. هذا هو الذي ندين به، ولا عبرة بمن خالف ذلك، فهذا هو الحق لمن تدبره، وإنكار مثله مكابرة أو إيغال من صاحبه في الغفلة، نعوذ بالله من الخزلان. فالوحي المنزل على رسل الله يتضمن كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. احذر أن تقول معنى دون اللفظ، لفظا ومعنى. نزل به الروح الأمين على قلبك، نزول الروح الأمين على قلب النبي باللفظ والمعنى. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، وليس معنى فقط وليس لفظا فقط، لفظا ومعنى. نعم. إذا هناك كيفيتان لنزول الوحي. نعم. وسيلة. نعم. أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. والمراد بقوله بما أنزل إليك القرآن بأسره والشريعة عن آخرها. بتمامها، القرآن بتمامه والشريعة عن آخرها. طيب، الله يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، ما أنزل من قبله كان قد تم نزوله، أعني الكتب السابقة على القرآن المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه. طب وهل الإيمان أو هل وصف هؤلاء بالإيمان بما أنزل عليه وقت نزول الآية الكريمة من أول سورة البقرة كان القرآن قد اكتمل نزوله؟ لأنه هنا عبارة المصنف بيقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الإيمان بالقرآن بأسره والشريعة على آخرها. السؤال، هل عند نزول هذه الآية كانت الشريعة قد تمت عن آخرها وكان الكتاب المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتمل نزوله؟ المؤتلف من 114 سورة المفتتحة بالحمد المختتمة بالناس، أم أن قرآنا قد أنزل بعد نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من القرآن ما أنزل بعد سورة البقرة، فمثلا من أواخر ما نزل على قلب النبي سورة المائدة وهي مدنية. يبقى إذن حينما قال الله مادحا من آمن بما أنزل على الرسول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لم يكن القرآن قد اكتمل نزوله أم أنه اكتمل؟ يبقى إذن التعبير إما أن يكون المراد والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي بما قدره الله أزلا من تحقق نزوله على قلب النبي، لأنه في علم الله أن القرآن بتمامه وأن الشريعة على آخرها ستتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون معجزته، أو والذين يؤمنون بما أنزل إليك، القرآن بأسره والشريعة على آخرها باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، وإلا لكان القرآن قال والذين سيؤمنون، فالسين للتسويف أي فيما يقع مستقبلا. هذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله يعني سيأتي، فعبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقوعها، وأن أمر الله سيقع، وأن الساعة ستقع، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن كان العلماء قالوا في تقديم وتأخير، قالوا انشق القمر فاقتربت الساعة، فيكون انشقاق القمر أمارة على قرب الساعة، تقديم وتأخير. أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، لأنه مدامس هو لم يأتي يقول لهم لا تستعجلوه، لكنه واقع لا محالة. فهنا في قوله تعالى ها اقرأ، والمراد قال المصنف رضي الله عنه، والمراد بقوله بما أنزل إليك، بما أنزل مع كوني قدر كبير من القرآن لم يتنزل بعد، عند نزول هذه الآية المخبرة المادحة لهؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على محمد، أم أن المقصود بما أنزل إليك من القدر الذي نزل؟ طب والقدر الذي لم ينزل هيؤمنون به أم لا يؤمنون؟ ولو لم يؤمنوا به لكانوا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه الآخر، وهذا ليس مدحا. نعم. والمراد بقوله بما أنزل إليك القرآن بأسره والشريعة عن آخرها، أخذين البالكم فهمتم هذا الملحظ؟ هذا ملحظ دقيق. نعم، القرآن بأسره والشريعة عن آخرها. طب وحينما قال الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما كان تمام القرآن قد تنزل على رسول الله، بل كان كثير من القرآن لم يتنزل بعد، بدليل أن قدرا من القرآن نزل بعد هذه الآية ونزل بعد سورة البقرة. يبقى إخبار بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، أو لأنهم آمنوا بما أنزل على محمد تحقيقا لما في علم الله أن القرآن بتمامه وأن الشريعة بأسرها وعلى آخرها ستتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رضي الله عنه وإنما عبر عنه بلفظ الماضي، أشوف. وإن كان بعضه مترقبا نزوله. نعم. وإن كان بعضه مترقبا نزوله لم ينزل بعد. وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبا، وإن كان بعضه، نعم، وإن كان بعضه مترقبا أي مترقبا نزوله، تغليبا لما نزل على ما لم ينزل. نعم. وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد، أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع. نعم. ونظيره قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فإن الجن على لسان الجن. نعم. فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ. حين سماع الجن لما سمعوه من القرآن لم يكن الكتاب بتمامه قد منزل، لأن الجن سمعوا، جن صيبين سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا في مكة، وكثير من القرآن ما نزل على رسول الله إلا بعد هجرته في المدينة. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وبما أنزل من قبلك. أي خليك عند الأول، إن هكذا تاني ونقف هنا عند قول وبما أنزل، خلينا حتى تتمكن من نفوس المستمعين فضل تمكن. ها. قال المصنف: وإنما عبر عنه بلفظ الماضي، وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد. ها. واضح. تغليبا للموجود اللي نزل على النبي على ما لم يوجد بعد. نعم. أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع. تنزيلا للمنتظر نزوله في المستقبل منزلة الواقع، أي الذي نزل بالفعل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونظيره قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ. وبما أنزل من قبلك، قال المصنف: أي التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة، والإيمان بها جملة فرض عين، وبالأول دون الثاني تفصيلا. الإيمان بها جملة، أي بهذه الكتب المنزلة بما أنزل من قبلك، ها، فرض عين. والإيمان بما قبلها والذين يؤمنون بما أنزل إليك يكون إيمان المسلم به على جهة التفصيل لا على جهة الإجمال. القرآن طبعا. وبما أنزل إليك، أي التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة، والإيمان بها جملة فرض عين، وبالأول دون الثاني تفصيلا. الإيمان بالأول هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، يكون إيمانك بها على جهة التفصيل. الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل يكون فرض عين في حقك، والإيمان بما أنزل من قبله صلى الله عليه وسلم يكون فرض عين في حقك على جهة الإجمال لا جهة التفصيل. لا جهة التفصيل، يعني قد يكون ما أنزل على من قبله صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه شيء وقع له التحريف، وفيه أشياء لم يقع لها التحريف، فموقفك كمسلم أنك تؤمن بالكتاب هذا جملة لا تفصيل. ومن هنا يأتي قول النبي: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم جملة، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ليه؟ قال: لأنه ربما تكذب بما بين أيديهم فيكون صدقا فتقع في الإثم، وربما تصدق بما بين أيديهم فيكون كذبا فتقع في الإثم. لكن يجب عليك أن تكون متوقفا، لا تصدق ولا تكذب. نعم. وبالأول دون الثاني تفصيلا، من حيث إن متعبدون. طبعا طبعا، من حيث إن الأول في قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك نحن متعبدون به تفصيلا، عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا وآدابا، أمرا ونهيا، خبرا وإنشاء، وعدا ووعيدا، دنيا وأخرى، جنة ونار، إلى غير ذلك مما تضمنه هذا الكتاب. من حيث إننا متعبدون بتفاصيله فرض، ولكن على الكفاية. نعم. أن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش. هذه الجملة فيها كلام المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.